بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق عند خواطرنا في قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقلنا إن الحق استهل الآية بقوله كيف، وهي تستعمل للتعجب، والتعجب لا يأتي إلا من خفاء سبب الكفر على المتعجب، فكأن الله يقول لا سبب لتكفروا، ولذلك يجب أن نعجب كيف كفرتم، أو توبيخا لأن الأدلة قامت على أن الله موجود، وعلى أنه خلق الكون كله من عدم وأمده من عدم، فيوبخهم على أنهم لم يستقبلوا ذلك بالإيمان بذلك الخالق، وخاصة أنه لم يدع أحد من المساوين أنه خلق. وحين لا يدع أحد من المساوين أنه خلق، ولا بد أن يكون خالق وهم غير خالقين، إذن فلا بد أن تكون الدعوة التي ادعاها الله في قوله أنا خلقت دعوة مسلمة. ثم يلفتنا الحق إلى قضايا الحياة وقضايا الموت. وتكلمنا أن الموت هو العدم، إما عن سابقة وجود أو غير سابقة وجود. فحين كنا قبل أن نخلق عدم، أي لم يسبقه وجود، ثم يحيينا الله، ثم نعيش ما قدر لنا من أعمارنا، ثم يميتنا موتا نذهب به إلى عدم أيضا. ولكن العدم الأول لم يكن له وجود جزئي، أما العدم الثاني فسيكون له أجزاء التي كونت الحي الذي حيا، يعني له أنقاض حياة، وهناك بداية حياة. فرق بين بداية الحياة الأولى وفرق بين الحياة الثانية، لأنها جاءت عن أنقاض شيء موجود سلبت منه الحياة فصار ميتا، ولكن أنقاضه لا تزال باقية. ثم يحيينا للبعث. وتكلمنا عن قضية البعث وما جد للفلاسفة فيه من شبه الإنكار، ورددنا عليها أوسع رد وأبلغ رد مما أسقط كل حججهم. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: إليه ترجعون. نحن نعرف أن الوعد أن يعد القادر على الإنفاذ بخلق، والوعيد أن يوعد القادر على إنفاذ الوعيد بشر، ففيه شيء اسمه الوعد ولا يكون إلا بخير، والوعيد ولا يكون إلا بشر. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن جزاء المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار كان ذلك وعدا، وحينما تكلم عن الكافرين وقال إنهم سيفلون نارا وقودها الناس والحجارة كان ذلك وعيدا. إذن فالوعد يكون بخير والوعيد يكون بشر. فحين يقول الحق إليه ترجعون، خطاب يشتمل على الوعد وعلى الوعيد معا. لا تستطيع أن تقول أنه وعد فقط، ولا تستطيع أن تقول أنه وعيد فقط، ولكن يقول الخلق كلهم مرجعهم إلى الله، وهم سينقسمون إلى قسمين: قسم يتمتع بالوعيد بجنات كما تقدم، وقسم يشقى بنار كما تقدم. إذن فقول الله إليه ترجعون تطمين لمن آمن، وما دام إليه نرجع ومنه بدأنا، يبقى إذن قوسان الحياة اللي هم أولية الحياة ونهايتها ومرجع بيد من؟ بيد الله. إذن ما دام الأمر كذلك فالعاقل يجب أن لا يخرج حركته، ما بين القوسين ما دام القوسين لله يجب عليه أن لا يخرج الحركة التي بين القوسين عن مراد الله، لأنه منه بدأ وإليه يعود. فلماذا تتمرد وسط القوسين؟ كان من الواجب عليك أن تعرف جميل البدء فتحب فتعبد، وكان من الواجب عليك أن تعرف قبح الجزاء على الكفر فترهب أن تكفر. يبقى إذن إما أن تكون بين محبة لأن الله بدأك بالإيجاد من عدم، وإما أن تكون رهبا لأنك ستعود إليه قطعا. فحين يقول الحق وإليه ترجعون يطمئننا على أنه جعل بين القوسين اللي هي الحياة والإيه والموت اللي هم في إيده. وإحنا قلنا في الحلقة السابقة أنه يجب أن نتنبه إلى أن الله حينما أخفى الموت زمانا وسببا وعمرا أخفاه لم يخفه ليحجبه، وإنما أخفاه ليعلم به إعلاما واقعا. لأنه لو قال لك أن الموت يكون سبب كذا حين لا يوجد عندك السبب تبقى طامع إنك هتحصل، عمر كذا يبقى قبل كذا مطمئن. إذن فإخفاء الله للموت سببا وعمرا وزمانا ومكانا دي مش إخفاء، دي غاية الإظهار، لأنه يريدك أن تترقبه في كل لحظة وبأي سبب وفي أي عمر. يبقى إعلام واسع ولا مش إعلام واسع؟ إعلام واسع. يبقى مرة يكون الإخفاء هو عين الإظهار المتجلي، لأنه لو قال له سبب أو زمان أو مكان كنا لا نستشعر الموت إلا إن جاء سببه، أو نستشعره إن جاءت نهاية العمر، أو نستشعره إن جاء إيه زمانه، أو نستشعره إن مكانه. لكن الله يريد أن تستشعره مع سبب وغير سبب، وتستشعره كل لحظة لأنه لا زمان له، وتستشعره في كل مكان لأنه لا مكان له، وتستشعره في كل عمر لأنه لا عمر له. يبقى حين يكون كذلك يبقى خفي أم أعلن؟ أعلن منتهى الإعلان. يبقى إذن يجب أن نفهم عن الله أنه حين يريد أن يبهم شيئا لا تقول أنه أبهمه، هذا أبهمه ليعلم به إعلاما شاملا، لأنه لو أعلم به على وجه لعلم في ذلك الوجه ثم خفي في كل الأوجه. ولكن الله يريد أن تستشعره في كل لحظة، ولذلك يجعله واقعا. أتظنون أن إجهاضات الحوامل في أعمال الجنين المختلفة لم تجئ لحكم؟ جنين يسقط وعمره في الرحم ساعة، ويسقط وعمره ساعتان، ويسقط وعمره يوم، ويسقط وعمره أسبوع، ويسقط وعمره شهر، ويسقط عمره إيه؟ أقل من مدة الإيه؟ مدة الحمل. ولو جمعت كده باستقراء كده في أي محيط لاستطعت أن ترتب الإجهاضات لتشمل كل زمن من الأزمان إلى أن يوجد الزمن الذي تضعه فيه أمه. وحين تضعه قد يوضع ثم يوضع ويموت، ويموت بعد لحظة، ويموت بعد ساعة، ويموت بعد يوم، ويموت بعد أسبوع، ويموت بعد شهر، ويموت بعد سنة، ثم يكون شابا هكذا. إذا المسألة لا ضابط لها إلا أن الله حين يريد أن يكون يكون. يبقى معنى ذلك يجب أن الخلق يبقى مرحب، يبقى يجب أن يكون الخلق دائما في انتظار. والذي يعصي ربه ما الذي يضمن له أن تفيض روحه وهو في معصية الله فيلقاه وهو عاصي الله؟ من يضمن به؟ إذن الحق سبحانه وتعالى حينما أخفى ذلك أراد أن يعلمها غاية الإيه؟ غاية الإعلام، غاية الوضوح. وقلنا إن حياة يطويها الله خبرا في قوله كنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قصة الحياة الطويلة العريضة والأحياء على كثرتهم انطوت في بدأت في آية وانتهت، حاجة مختصرة خالص. كنتم إيه؟ أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. انتهت قصة الحياة وقصة الأحياء كلها في لحظة. الحق سبحانه وتعالى حين يقول ثم إليه ترجعون يطمئن الطائع ويرهب العاصي، يعني لأن الطائع أتعب نفسه بالتزامه بمنهج الله وقيود افعل ولا تفعل، وقد يكون قد حصل له ضرر من ذلك، وقد تكون أهله حصل لهم ضرر من ذلك. الرجل الضيق الدخل اللي أولاده عايشين على حلال دخله، وبعد ذلك رجل آخر في مثل عمله ولكنهم يعيشون في مستوى عال رفيع من دماء الناس، هؤلاء وسع هذا عليهم وهذا ضيق على نفسه بسبب التزامه، فلو لم يكن عنده ثقة ويقين بأنه سيرجع إلى الله ليستأنف دارا باقية بالنعيم الباس الذي لا يزول وتكون أمامه مبسمة كده، ما كانش يصبر على شقاء نفسه وشقاء عياله. ولذلك ربنا يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فلما يقول إليه المرجع يعني لا يضيع عنده صاحب التزام ولن يفلت منه صاحب تحلل. يبقى صاحب الالتزام يطمئن على انه حيلاقي ربه حيديله الايه الجزاء الحلو، والمتحلل ما يقولش انا انفلتت من الله، اخذت من الله الحياه واخذت من الله الكون ونعمت بالكون ونعمت بالحياه وتمردت على افعل ولا تفعل وفعلت ما في مرادي. نقول له انت لم تنفلت من الله فانك اليه ايه إليه ترجع، ومدام إليه ترجع يعني إيه؟ يعني ربما كان لك جاه منعك من أن يضرب على يدك، أنت بتعمل أشياء كتيرة أو تستحق أن تحكم عليه وتضرب، لكن اللي جاه سندك محدش يقدر يقرب ناحيتك، خايفين مثلا، نقول أنت هتيجي ساحتي يكون الأمر كله لله، مفيش فيه أمر لحد تاني. اللي بيخلي أصحاب الإجرام يفلتهم أن لهم جاها من أحياء، لكن هناك ما فيش حد له حاجة أبدا إلا الرب وحده. ولذلك أنا قلت لكم عظمة ذلك اليوم تتجلى في قوله لمن الملك اليوم، أجل عظمة، كأن الملك في غير اليوم لم يكن لله، لا هو ملك لله موهوب لخلق من خلق الله، ولكن الملك في الآخرة لا يوهب لأحد أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى إذن ساعة ما نسمع وإليه ترجعون دي يوم المؤمن الذي التزم يزداد اطمئنانا على جزاء التزامه، وحين يزداد اطمئنانا على حسن الثواب والجزاء على التزامه في الدنيا وأن الله سيعوضه كل ما فاته بخير مما فاته وأخلد مما فاته يقبل على العمل لأنه فاهم أنه إلى الله راجع. وهناك الآية الثانية بتقول لا ظلم اليوم، فأن كان فيه ظلم قبل كده؟ قال لك نعم، لأن في الدنيا كان فيه ظلم لكن النهاردة ما فيه ظلم. يبقى إذن الظالم في الدنيا بيحمي مين؟ معنى ظالم يعني إيه؟ يعني ينقل الحق من مستحقه إلى غير مستحقه، يبقى لابد أن يكون أقوى من المستحق، وإلا كيف يقدر أن يكون ظالما؟ لأن أقوى. أم أهلا ربنا بقى ما في ظلم اليوم ليه؟ لأن المسألة ليست في أحد من الأغيار، إنما المسألة في يد من لا يتغير، في يد من لا يتغير. فحين نسمع قول الله إليه ترجعون يبقى فيها وعد لمن التزم ووعيد لمن انحرف، وحين يطمئن الملتزم إلى أن جزاءه سيكون عند الله والله ما عندوش ظلم يزداد إغراء بالعمل الطيب ويزداد إغراء بالعمل الصالح. وحين يسمع صاحب الوعيد إليه ترجعون قد لا تهزه، لأنه يمكن مش مؤمن بالحكاية دي خالص، لكن يبقى له العزم في أننا ما قلنالوش فهو بيقولها لهم علشان ما يجيش واحد يقول ما انت ما نبتناش إن في حاجة زي دي، يبقى هو ثم إليه إيه؟ ثم إليه ترجعون. وكلمة ترجعون وترجعون كلها دي مرة ترجعون ومرة إيه ترجعون، ترجعون دي فيها عنف الأخذ مش ترجعون فيها اختيار الرجوع. يبقى كأن الطائح هو اللي ايه، هو اللي نفسه ايه يروح لليوم ده لانه فرحان بما قدم من حصيلة خير. انما اللي بيتقاعس بقى ده ومش عايز يروح ليه، نقول له لا ده الحكاية مش انت، ده ترجع انت، انت ترجع. فصاحب الخير الذي يشرئب ويستشيب اليه يصاحب يجي ترجع، يعني انت اللي تفعل انك رايح لخير. انما التاني بقى اللي بيتعترس نقول له لا مش ترجع، لا ترجع. ترجع يعني في قوة تانية ايه قوة تانية هتدفعك، ما تفتكرش انك ما تفتكرش. فمرة يقولها هكذا ومرة يقولها، لان الذين ينتظرون هذا اليوم صنفات، صنف يحب ان يسعى الى الاخرة لانه مطمئن الى الايه، الى الجزاء عليه، فهو بده ايه. وصنف لا تاني اللي اساء بده يتكتف ما يروح. لا يا اخوة ده المسألة مش اختيار، ده انت يوم ايه يدعون الى نار جهنم دعا. يدعون يعني ايه، زي انت ما تيجي تشوف كده عسكري واحد واخد على الاخذ على الاسم كده وهو متقاعد كده ويقول ايه. يبقى اذا ترجعون جاء في ايه، جاء في غالبية الوعيد. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى بعد ان تكلم عن الحياة وعن الاحياء، تكلم عن المكين، يتكلم بقى عن المكان اللي يستقبل الحياة والاحياء. يقوم يقول ايه الحق سبحانه وتعالى، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. تعلق هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا يبقى معناها ايه، فاحياكم ثم ايه تتمتعون بما خلق لكم في الارض وسخر لكم من كل خيراتها كده. لكن هذا الخلق لكم موقوت لانه هيجي ايه، هيجي موت. يبقى اذا كلمة خلق لكم ما في الارض جميعا دي جاية بين قوله ايه، بين قوله كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم. يبقى جاء فترة ثم بتاع ثم ايه، ثم ننتفي احنا للايه. لكن ما دام حيجي ثم يميتكم يبقى يجب ان تكون ملكيتك للاشياء ومعرفتك بان الاشياء مسخرة لك تسخير وملكية مفقودة. تسخير ستبقى لغيرك انما مش تبقى لك انت، الى ان يأتي يوم لا تبقى فيه لا لك ولا لغيرك. يبقى انتهاء المكان نفسه. فحينما خلق الاحياء وقال انا كنتم امواتا فاحييتكم، الاحياء دي عايزة بقى ايه، امداد من الايه، من العدو عشان يعيشوا. يوم يقول كده لكن يجب ان نفهم خلق لكم ما في الارض جميعا ان الملكية هنا او الاختصاصية هنا ليست دائمة بل هي موقوتة، لان الذي سيقطعها قوله ثم ايه، ثم يميتكم. فالذي يحسن استغلال الفترة التي يحياها مكلفا يبقى هو ده اللي ايه، اللي كسب من خلق الارض وتسخير الاشياء واستطاع ان يجعل الدنيا معبرا له الى الاخره. طب واللي عملها هي كل النعيم، نقول له هي كل النعيم خدها انت حر، لان احنا سخرنا لك ومش هيرجع في كلام ده، يعني ربنا مش هيرجع في كلامه ان الاشياء سخرت لك. ولكن برضو وقدمنا الى ما عملوا من عمل غير منهجي على دين الله فجعلناه هباء ايه، هباء منثورا. هو الذي خلق لكم ما في الارض ايه جميعا. احنا قلنا ان خلق الارض وخلق ما فيها امر غيبي عنا، يعني امر ما شاهدناش زي كخلقنا نحن تماما، احنا لم نشهد كيف خلقنا. يبقى امر غيبي ولا لا، امر غيبي. يبقى حجتك في العلم به ممن، من الله. ايستطيع واحد ممن خلق ان يعرف كيف خلق، او يستطيع واحد مما سبقه خلق الارض وطرأ هو على الارض، مش الارض طرأت عليه. لو كانت الارض طرأت عليكم يقول والله ده شاهد جات ازاي، انما هو طرأ على الارض. انما الطارئ على الشيء يستطيع ان يحدد كيف وجد ذلك الشيء، يبقى ما حدش. يبقى اذا خبرها من مين، خبرها من الله، هو الذي يخبرنا. ولذلك قلنا في حلقة سابقة ان الحق سبحانه وتعالى يقول وما كنت متخذ الايه المضلين عضبا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم يعني ما شهدوهاش. يبقى اذا ما لهمش انهم ايه يتكلمون فيها، انما انا اللي اتكلم وقول كيف خلقت السماوات والارض وكيف خلقتم ولا مصدر لعلمكم ايها البشر بهاتين القضيتين الا عن طريقي. ليه؟ لانني انتم لم تشهدوا، وما دام ما تشهدوش تبقوا ما عرفتوش. وما كنت متخذ المضلين عضدا يعني ساعدوني وانا بخلق علشان اقول ده قالوا لكم من ورايا ما حدش كان ويا، انا خلقت ايه وحدي فعلم ذلك عندي وحدي، فخذوا مني ما اقوله لكم ولا تعتبروا ذلك من نشاطات العقل الطموحية. لان نشاطات العقل الطموحية يجب ان تكون في مفيد، الا بالله لو عرفنا كيف خلق الانسان او كيف خلقت السماوات والارض ما الذي يزيد علينا في تكوين الحياة. وهب اننا لم نعلم او علمنا، اهذا يجعل الاشياء تسخر لنا ان علمنا كيف خلقت، ولا هي مسخرة لنا علمنا كيف خلقت او لم نعلم كيف خلقت؟ لان الاستفادة من الشيء لا تعني معرفة الشيء. وانا ضربت مثلا بالريفي او البدوي اللي بيستعمل الكهرباء، بنوديله فبيفتح المفتاح تطلع الكهرباء بدون ما يعرف دي ايه ودي ايه، هل عدم معرفته بها منعه من ان ينتفع بها؟ اذا فذلك علم لا ينفع وجهل لا يضر. يبقى الذين يشتغلون بهذه المسألة بهوس الطموح الفكري نقول له لا، ودي فكرك في شيء يبدي، ودي طموحك في شيء ينفع، اما في شيء يستوي فيه علمك به وعدم علمك به يبقى شغلت العقل بدون ايه بدون طائل. وكان يكفي ان تستقبل عن الله ما قاله لك ثم تستأنف البحث فيما خلق الله لا كيف خلق الله ما خلق ايه ما خلق. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى قال ما اشهدته خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين ايه. وكلمة انا قلت لكم يجب ان تحسنوا الى كلمة وما كنت متخذ المضلين عضبا. معنى مضل يعني ايه؟ المضل هو الذي يلويك عن الحق، مش كده يضللك. اكن ربنا اخبر غيبا ان فيه ناس هيبقوا ايه يضلونه ويقول لك ده الانسان كان ايه ده السماء والارض السماء كانت في الشمس واتفتحت وما اتفتحتش والكلام الايه والكلام الفاضل اللي هم ايه قالوا. فقال ده علم لا ينفع وجهل لا يضر، لانه لو كان علمكم بكيفية خلقكم وكيفية خلق الارض سيترتب عليه شيء في اسعاد حياتكم كان ما فيش مانع يا سيدي. لكن اخذي مسألة مش هيترتب عليها شيء في اسعاد حياتكم، لان الاشياء مخلوقة لكم ومسخرة والى اخره، علمتم او لم تعلموا. الذي خلق ايه لكم ما في الارض ايه جميعا، طبعا خدمة الارض لانها التي تقلنا، وطبعا عرفنا انه خلق السماء وعملها بناء وقلنا جعل لكم الارض ايه فراشا والسماء ايه بناء، ويمتن مرة بالارض والسماء وما ايه وما بينهم، ويمتن مرة بالسماء والارض وما بين السماء والارض وما تحت الايه وما تحت الثرى. اذا كل شيء في الوجود مخلوق لمن؟ للانسان. والواقع هذا ولا غير الواقع؟ اروني شيئا من كون الله تأبى على خدمة الانسان، فيش حاجة تأبت على خدمة الانسان ابدا، بل هي مزللة طائعة مسخرة. وقلت لكم وللمؤمن وللايه وللمؤمن وللايه وللكافر الاثنين، لان الحق سبحانه وتعالى يقول انني سخرت لكم، ومعنى التسخير التدليس. لكننا نشهد في بعض المظاهر الكون شيء يتمرد علينا، يتمرد على القاصد. يجي مثلا زلزال، تروح مكان الزلزال مطبق لك الدنيا، ومعنى التسخير انه متطامن كده خاضع وين ما حصلش ليه سيدي. طب وبركان يطلع كده يروح قاذف الحمم وعامل له مش عارف ايه، طوفان يجي ويغرق الدنيا غير مش عارف ايه. قال لك لان الله لو جعل الامر رتيبا بحيث تكون كل شيء مسخر ويطمئن الانسان اليه لاستغلى الانسان واستغنى. يقول لازم يلفت في بعض الاحايين كده الى ان وراء الاسباب والمسببات والتفخير اشياء انا اهز بها ضمائر الغافلين. أهز بها ضمائر الغافلين. اللي يقول لك يا سلام ده عمل مقاييس عشان تشوف زبزبة الأرض وإذا كان فيه حاجة مش عارف إيه زلزال هيحدث. هو إنه طيب يا صاحبي تفاجئكم هي ها وتروح دخلكم وعملنا الصلاة. يبقى إذا المسألة الحق وإن كان خلق الكون بقوانينه ونوانيسه إلا أنني كما قلت لم تخرج القوانين والنوانيس عن طلاقة قدرته. يقول لك لقوانين التسخير افتلش فتتمرد الأرض عليك ببركان، يتمرد الماء عليك بإيش، يتمرد الريح عليك بعاصفة. الله الله الله إيه الحكاية؟ قال لك آه علشان ما تعرفش إنك أنت شطرتك عملتها، أنا لو لم أذللها ما كانتش تذلل لك. ولذلك قال فذللناها لهم. ولذلك احنا بقول لك يقول الحيوانات لما انا ما عملكوش الحيوانات عندها ادراك عنكم. ثبت ان البادره اللي بيحصل فيها زلازل وبراكين اول شيء يتنبه ليه قبلها بمده الحيوانات، وتروح طالعه من المكان ده وجايه، وبعدين يقول الانسان بعقله هو اللي يتنيل فيه. فكان برضه ده من ضمن الايه، من ضمن اللفت من الحق للخلق الى قدرته، ولانه قيوم، ولان ما فيش حاجه خرجت من ايده، هو اخرجها وهي ولكنها لا تخرج من يده. اخرجها قوانين ولكنها لا تخرج ايه، لا تخرج من يده. خلق لكم ما في الارض ايه جميعا، كلمه جميع دي بقى ايه، تاخدها بقى كلمه اسماء يسموها الكلمه المستوعبه، بتستوعب ايه كل الايه كل الاجناس. يقول لك طيب يا اخي ما في عناصر كيماويه بتتوجد، يعني توجد مع عمليه مش موجوده في الطبيعه. تقول له طيب عملتها منين؟ عملتها من ايه؟ من عناصر الطبيعه. يبقى انت برضو خدتها منين؟ انما الشطاره انك انت زي اللي كان يقول ايه، يقول ربكم بيقول انتوا تزرعوا ولا احنا اللي بنزرع، ما احنا اللي بنزرع. ما تقولش بقى ما تاخدش بذره ربنا اللي هو خالقها وتحطها في ارض ربنا اللي هو خالقها وتسقيها في ميه ربنا اللي هو خالقها، وبعدين تقول انا عملت، لا انت جيبك بقى بذره من حته ثانيه بقى. ما تغضبش. ولذلك ربنا اذ انصف خلقه فقال انتوا بتحرطوا بس، افرايتم ما ايه ما تحرصون، انت بتحرص بس كده وشنو وده حق ولا لا؟ يبقى انصفنا ولا ما انصفناش؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ سواء كنتم حرصتم واحنا زرعنا برضه هخليه يبقى كويس كده، وبعدين اجعله حطام. علشان ايه؟ علشان لا يعيش فاعل السبب على ما ينتظره من ثمرة السبب، ولكن يظل الله خالق السبب في ذلك. بعد ما رأى ثمر كده وكويس يجيله ايه؟ آفة كده تروح مطيرة، ولما تجيله آفة وتروح مطيرة يقول يا رب بقى ما فيش، يقول يجيله من حتة ثانية ما عملش حسابه فيه. ادي من حيث لا ايه؟ من حيث لا ايه لا يحتدث. ليه؟ بيعمل كده في الاسباب اللي تعبنا فيها، وبعدين يجي مثلا طوفان يغرقها ولا حاجة تحرقها ولا بتاع ينزل عليها. يقول لك حتى لا يعيش فاعل السبب خلاص بالإيمان بالسبب، ولكن يعيش فاعل السبب بإبقاء المسبب للسبب. ولذلك شوف كلا إن الإنسان لا يصغى أن رآه إيه أن استغنى بالأسباب. طيب خلق لكم ما في الأرض جميعا. ساعة نقرأ هذه الآية وساعة نزلت هذه الآية على رسول الله وعلى صحابته كان هناك خلق، فتبقى الآية تبقى على ما في الأرض جميعا. طب والحاجات اللي هتجد التلفزيونات بقى والحاجات اللي جدت دي ما كانش موجودة يوم الآية ما نزلت، نقول له أو المخاطب بالقرآن من الذي أعلمنا به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، يبقى برضه هو اللي خلقه. لأن خالق ما منه وجد الشيء يبقى خالق للشيء، خالق ما منه وجد الشيء يبقى خالق للشيء. ولذلك سمينا هناك شيء موجود بالقوة وشيء موجود بالفعل. النواة موجودة، النواة بالإيه بالفعل هي، لكنها نخلة بالقوة، يعني ممكن انك لما تزرعها تبقى نخلة. فساعة لما تيجي النخلة دي ما تقولش ده ما كانتش في الارض يوم ان قال الله خلق لكم ما في الارض جميعا، نقول له لا يا اخويا ده كانت موجودة بالايه بالقوة، كانت موجودة والنوايا اللي اتوجدت دي ما اتوجدتش الا امبارح، معموله السنه جايه السنه دي. تقوم تقول له ما هي بقى اخذه عناصرها من تربه، والتربه من تربه، والتربه من تربه، والتربه من تربه. اذا فكل شيء مخلوق من شيء كان مطلوبا في ذلك الشيء ساعه خلق. يبقى خلق لكم ما في الارض جميعا، وان كان سيجد ايجاده لكم. يبقى خلق للتلفزيون كده، خلق للراديو، خلق للصاروخ، خلق للسياره، خلق للنفس. ليه؟ لان الشيء الماخوذ من مقدمات موجوده، يبقى كان موجودا في طي المقدمات. موجود في طي ايه؟ في طي هذه المقدمات. ما تقولش انك انت ايه؟ انك انت ايه؟ ولذلك قل ان الشيء الذي يكون غائبا ثم تستنتجه من مقدمات علميه، نقول لك مش غير ده. لان ما دام تجيب المقدمات تي تي تي تي تي تي تي اللي بيحل لي تمرين الهندسه وهو المطلوب دي، اقول ده جه بغيب. ده المعطيات في النظريه بتديني بدليل نقول بما ان كذا فكذا، بما ان كذا. يبقى الموجود بالقوه كالموجود بالفعل. يبقى خلق لكم ما في الارض جميعا، وان جد حدوثه الان، وان كان سيجد حدوثه بعد الان، لانه لا حادث الا من حادث، والحادث من حادث، والحادث من حادث، الى ان توجد اصل الخلق لكل العناصر التي تكونت من الاشياء. اذا فالظاهر في الاشياء تركيب عناصر لا ايجاد عناصر. تركيب عناصر لا ايجاد ايه؟ لا ايجاد عناصر. خلق لكم ما في الارض ايه؟ لا خلق لكم ما في الارض جميعا، ثم استوى الى السماء. هنا الحق سبحانه وتعالى يجب ان نفهم كل شيء تعلق به في نطاق ليس كمثله شيء. فان قيل ان الله استوى على العرش، ما تخش استوى على العرش دي زي انت ما تستوي على كرسي. ليه؟ لان في قضيه تحكمه، وهي ليس كمثله شيء. الله حي وانت حي، أحياتك كحياته؟ طب ويعلم وأنت تعلم، علمك أنت، ويقدر وأنت تقدر. إذا لما تيجي في استوى دي، إيش معنى عايز تفهم استوى الله زي استويت أنت؟ يبقى حيث أثبتت له وجودا ولك وجود، خلاص؟ ولكن وجوده ذاتي، ووجودي ووجودك غير ذاتي، يعني بالغير. يبقى وجودي غير وجوده، وان اتصفنا بالايه؟ بالوجود. حياتي غير حياته، علمي هو يعلم الان اننا في المكان الفلاني وبنسجل وبنقول كذا، وانت تعلمها ايضا كده. ما الفرق بين علمه وعلمك؟ انه يعلم المكان بكل ذراته، والمكين بكل ذراته وانطوائه، وانت تعرف شكليه المكان وشكليه المكين. نقوم ولا لا؟ يعني انت قاعد دلوقتي بتسمع ما عرفش عقلك فيه ايه، ويعلمها قبل ان تقع، وانت علمتها بعد ان وقعت. يبقى اذا علمه ليس كعلمك، ووجوده ليس. فان قيل له يد، اياك ان تقول انها ايد زي ايدي بقى، اشمعنى ايدك زي ايدي بقى؟ طب انت قلت وجوده ليس كوجودك، وعلمه ليس كعلمك، تبقى لازم له ايد بس غير ايدي. اذا يفهم كل شيء ينسب لله مما ينسب الى البشر في اطار قوله ليس كمثله شيء. ليس كمثله. نيجي مثلا نقول والتنظير، ولله المثل الاعلى، تنظير تقريب دائما. يجي مثلا يقول ايه الولد اللي في القريه، ويجي يتجوز ويقول انا عايز بقى، ما بيقولش انا عايز طبعا صالونه ومش عارف وايه وايه وايه، هو مش عايز الا اوضه في النوم بتاعته، ادي الجهاز. يبقى جهاز الولد الفقير اللي في القريه غير جهاز الثاني الولد ابن العمده، مش كده؟ غير جهاز ابن المدير، غير جهاز ابن المحافظ، مش كده؟ غير جهاز الرئيس الكبير مثلا. الله، اذا كل واحد له جهاز عرس ولا لا؟ اشمعنى هل فيه جهاز كجهاز؟ اذا كان في البشر اللفظ الواحد يطلق اطلاقا مشتركا بين عده اشياء تختلف في المطلق، واللفظ واحد. فاذا كنا بقى هنرتقي شويه في المساله، نقول صحيح بقى، يبقى اللفظ يوجد في الله ويوجد ايه؟ فيه، ولكن الفارق بين اللفظ هنا واللفظ هنا كالفارق بيني وبين الله. يبقى لما يقول استوى بقى ما تاخدوش على انه ايه استوى يعني ايه، لما يقول له وجه ما تقولش ده له وجه كده، ما له يدين مش يضع الجبار قدمه في النار، كل قول على انها ليست ايه، ليست كمثلنا. ليه؟ لان له صفات انا احكم بانها ليست صفاتي من جهه صفاته وصفاته من جهه. يبقى حين يقال استوى، شوف المعاني اللغويه بتاعت استوى ايه. استوى لهم مقالات عليها اربع قد حصلت للفال في الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه منك، وكذلك كالصاعد الذي هو رابع. يبقى لها معاني عده في اللغه، تاخدها على معنى ايه. ثم استوى الى السماء، يعني بعدما خلق الارض استوى الى السماء فسواهن. يبقى قصد لخلق السماء، يبقى بعد ان خلق الارض قصد الى خلق الايه، الى خلق الايه، الى خلق السماء، لان الارض تقل والسماء تهل، وما يقلك تثبت به وما يظنك تحتمي به، والثبوت قبل الاحتمال. مفهوم الكلام؟ الثبوت الارض ايه تقل والسماء اللي يقلني دي بيحتملني مش كده، انما اللي بيظلني بيحميني، اللي يحتملني قبل من اللي يحميني، مسألة طبيعية. يبقى استوى الى السماء قصد الى خلق الايه، الى السماء. هنا بقى بعض الناس اللي عايزين يعملوا اشكالات في القرآن يقوم مثلا ما يلتفتش الى ان المتكلم الحق، وما دام المتكلم الحق وطرح كلامه كده في سوق البلغاء وفي سوق الناس وحفظه، شوف الدقة وحفظه، ومين اللي حفظه؟ مش انت اللي حفظه؟ لو كنت انت اللي حفظه كان يبقى حجة عليه، يعني قال لك ده اللي حفظه عشان يبقى حجة عليه، ولا يحفظ الانسان حجة عليه الا ان كانت في صالحه، مش كده ولا ايه؟ ما دام هو اللي حفظه، يبقى لو انت اللي حافظه كنت اكنك انت لا اتلقته من الله كده، قلت انا حافظ القران ده اهو عشان اشوف الكون هيجي على وقت القران ولا ما يجيش. انما اقول لك الشيطان ده اللي حافظ، وما دام اللي حافظ يبقى انا مطمئن لان الوجود الذي ياتي كله مش هيتضارب معاه، لانه لو كان الوجود اللي هيجي يتضارب معاه ما كنتش انا حفظته، كنت خليته كده. شوف العظمه بقى. يبقى لو كنت انت تحفظه تبقى مش حجه، كيف انت مش حجة، انما ده هو اللي حافظه، وانت تحتفظ بكمبيالة الا ده كان لصالحك. انا حفظت، معنى حفظت يعني ايه؟ يعني هخليك كده الى ان تقوم الساعة. ليه؟ يبقى واثق ان ما يأتي به كتاب الكون لا يتعارض مع كتاب القرآن يعني. ابدا. والا لو كان كده مكنش هو اللي حافظه، كان خلى يمكن حاجة تتنسي كده، حاجة تتنسي كده، حاجة تتنسي، انما حفظه. وده دليل على انه متمكن من ان ما يأتي في الكون، الكون من خلق الله والقرآن كلام الله، مش ممكن تتناقض صفة الخلق مع صفة الكلام ابدا ابدا. صفة الخلق للكون ما تتناقضش مع صفة ايه، مع صفة الكلام ابدا. لو كان اللي خلق واحد واللي تكلم واحد كنا نقول من الممكن، انما خد بالك من دي، أن ساعة ما تقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، انظر ما في عظمة هذا الكلام. يعني واحد صفح كله حافظ لنا عشان يبقى حجة علينا، صحيح، لا ده حافظ لنا ويبقى حجة له كمان. ليه؟ لأنه لو لم يكن واثقا تماما الثقة بأن ما يأتي في الكون مما لم يكن موجودا سيأتي على وفق ما قاله لما حفظه، إنما حفظه لأنه إيه؟ لأنه واثق ومتيقن، كما يتيقن النفسي القدرة حين خلق أول مقدور له. ساعة ما خلق أول حاجة بصفة القدرة قبل ما يخلقها كده يقول لها كوني، مش متيقن أنه قادر؟ طب بالله ولا يبقاش متمثل؟ يبقى إذن هو متيقن بصفات كماله عند أول مقدور لصفات الكمال، فمتيقن من علمه، متيقن من قدرته. ولذلك انا قلت لكم زمان ده هو نفسه قبل ما يشهد الملائكه بانه لا اله الا هو الشاهد، شهد الله انه لا اله الا هو، لانه هو لا اله الا هو قبل ان يخلق الملائكه، شير ولا لا؟ خلاص كده. ولذلك كمان يقول لك ايه، من اسمائه سبحانه المؤمن. طب انت مؤمن بالله وهو مؤمن بماذا؟ مؤمن بذاته بأنه لا إله إلا الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا عنه وأن يجمعنا بكم في لقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.